ما علة أهل وجود الشر والخبث والفساد والظلم؟ الجهل. وقد سبق أن قلنا مرات لو انعقد مؤتمر لعلماء النفس والاجتماع والسياسة والأدب والفلك والعلوم الكونية على اختلافها وطرحنا عليهم هذا السؤال: ما سبب الظلم الذي انتشر في العالم؟ السرقات والتلصص والجرائم والقتل والاعتداء والحروب. ما سبب الخبث من اللواط الى الزنا الى افظع ما يكون؟ خمت الدنيا بهذا الشر والفساد. ما سبب وجود شر عام في كل مجالات الحياة؟ هل ترون أنهم يستطيعون أن يعللوا لهذا؟ ماذا تقولون؟ أما أنا فأقول والله ما يقدرون على هذا وما هم له بأهل. وأنتم الآن أصبحتم قادرين على التعليم، أو تشكون؟ إليكم الدليل البرهنة. هل بلغكم أن الأنبياء والرسل يزنون ويفجرون، يعبثون ويأخذون الباطل ويعملون به؟ أبدا والله ما كان. هل بلغكم أن العلماء الربانيين في العالم الإسلامي يفجرون ويسرقون ويكذبون ويخونون؟ والله ما كان. دي برهنة واضحة. أليد إخواننا في أي بيت أعلمنا بالله وعرفنا بما عنده أتقانا في البيت الواحد، وأجهلنا أظلمنا وأشرنا. والله لا نتردد في هذا. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ ضرب الله الأمثال وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال لرسوله: وقل رب زدني علما. إذن هذه فائدة عظيمة جليلة استفدناها من هذه الآية. ثم ماذا يجب أن نعلم أنفسنا وإخواننا يا من يريدون أن يصلح البلاد والعباد؟ فليعلموا النساء والرجال والأطفال حتى يعرفوا ربهم معرفة يقينية، ويعرفوا ما يحب وما يكره، يصبحون أهلا لأن يستقيموا على منهج الله. وإلا فالخبط والخلط والاضطراب والقلق والفتن والحرات لا تنتهي. إياك أن تفهم أن تنتهي بالحليب والنار، لا تنتهي إلا بالعلم. ومن أجل هذا أرسل الله رسله وقال الذين لا يعلمون ماذا قالوا: لولا يكلمنا الله، فإذا كلمنا وسمعنا كلامه آمنا بكتابه ورسوله وشرعه. هذا يقوله العالم: لو كلم الله الناس وخاطبهم وسمعوا كلامه ما بقي معنى للتكليف ولا للحياة كلها. إذ لو أراد الله أن يخلق البشر كالملائكة لا يفسقون ولا يفجرون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لفعل، لكن أراد أن يمتحن البشرية والجن، يأمرهم بالإيمان بالغيب ويكلفهم، فمن أطاعه وطلب رضاه وهداه اهتداه ورضي عنه وأكرمه وأنزله في جواره. ومن رغب عن ذلك وأعرض وانصرف إذن هيأ له دار تناسبه وهي النار عالم الشقاء. فكون الله يكلمهم كلاما حتى يؤمنوا هذا يتنافى مع الحكمة من خلق البشر وإرسال الرسل. كذلك أو تأتينا آية كالتي كانت لموسى عليه السلام، العصا انقلبت ثعبان تهتز كأنها جان، يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء نقية كأنها فرقة قمر. المؤتمر أو ذاك العرض الذي تم مع السحرة ملأ الوادي بالحياة والثعابين، عصا موسى فغرت فاها ودخل فيها كل ذلك الباطل. يريدون آيات كآيات عيسى في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. هذا الكلام طلبه من طلبه من الجهال، قالوا ما نؤمن بك يا محمد رسولا ولا بما جئت به دينا وشرعا حتى تأتينا آية ويكلمنا الله. هذا عناد ومكابرة ولا تصلح من ذي عقل فضلا عن ذي علم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله أو تأتينا آية. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، ليسوا أول من طالب بهذه المطالب التي لا تقبل ولا تعقل في دار الامتحان والابتلاء والاختبار، بل سبق تقدم لنا أن 70 رجلا الذين اختار موسى لكلام الله سمعوا كلام الله وقالوا أين الله وجه الله، سمعوا كلام ما اقتنع. فهؤلاء الذين يقولون لولا يكلم الله، والله لو كلمهم ما آمن ولا قبل، بل يزدادون عنادا. سبق أن هؤلاء 70 الممتازين المختارين اختارهم موسى إلى جبل الطور وسمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرا. فالهداية بيد الله، فمن طلبها من الله في صدق هداه الله، ومن استنكف وتكبر وأعرض أضله الله. كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم بالضبط كما يقولون، تشابهت قلوبهم. قلوب الأولين والآخرين، قلوب المعاندين والمكابرين تشابه. ما سبب تشابه القلوب؟ القلوب من حيث هذا العضو الصنوبري متساوية، لكن في الفهم والإدراك والعلم والمعرفة مختلفة. تشابه القلوب، ما سوى التشابه؟ إنه الشيطان، الشيطان الذي أغوى آدم حتى أخرجه من الجنة، الشيطان الذي أغوى من أغوى من البشر والجن واحد. إذن فمن هنا القلوب متشابهة. الباطل الذي يقول أحد الناس اليوم يقول من يأتي بعد قال، القول الذي يقوله المبطل اليوم قد قاله من قبلهم بمئات بل بآلاف السنين. لما؟ لأن الدافع أو المحرك أو المزين أو الباعث واحد، فالصنعة إذن واحدة، البضاعة واحدة، لأن مروجها واحد هو الشيطان. تشابهت قلوبهم فيما تشابهت في الجهل والكفر والظلم والعناد، لأن الباعث على هذا الفساد والشر هو إبليس عليه لعائن الله. أما قال وهو بين يدي الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وقال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فمن هنا تشابهت القلوب، ثقوا وفهموا واعلموا أن ما يقوله الضال اليوم قد سبق أن قاله الضلال منذ 1000 سنة و 2000 و10,000 سنة. لما؟ لأن الدافع واحد، المحاوث واحد، ما في خلاف. تشابهت قلوبهم. ثم قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آيات القرآن المبينة المفصلة المظهرة لحق المميزة له من الباطل، هذه الآيات الذين أيقنوا بعد أن علموا أنها تنزيل العزيز الحكيم. هذه الآيات قد بينت بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة والحجج التي لا ترد ما كذب بهؤلاء المكذبون وكفر بهؤلاء الكافرون، وذلك من وجود الله الحي القيوم السميع البصير العليم الخبير، وأنه لا إله إلا هو، وأن سائر الآلهة المدعاة المعبودة باطلة، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ذو قدرة لا يعجزها شيء، وعلم أحاط بكل شيء، وحكمة ما خلق ما خلا منها شيء، أكثر من أن يشاهدوا آية فجأة وتنتهي، كأن يكلمهم ساعة ويسمعون كلامه ثم يقول ما سمعنا، أو يحيي لهم ميت أو أمواتا ثم يقول سحاكم، كيف الميت يحيا؟ وهذا أخبر تعالى عنه من سورة الحجر: ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. في أعظم من هذا رحلة إلى الملكوت الأعلى، تعالوا أنتم وأبناؤكم ونساؤكم، وصعدوا إلى السماء السابعة ونزلوا، هل يقولون حقا ما رأيناه؟ آمنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ما قالوا إلا سحر عيونكم. ثم جانين في من يطلع إلى السماء، لأن الذين يطلعون مجموعة 10 20 30 يظلون في الملكوت الآن، ثم سيقولون طلعا في مجانين أنتم. ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه طول ما يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لما هذا؟ لأن أناسا كتب الله شقاءهم في كتاب المقادير، هم أهل العذاب الدائم الثابت المقيم، أمثال هؤلاء لن يهتدوا، لا يقبلون الهداية بأي نوع مهما ما عرضت عليهم. يا من تطالبون بالآيات الكونية كنزول الشمس أو القمر أو الملائكة أو إحياء ميت، هناك آيات أعظم من هذا، ألا وهي هذا الكتاب، هذا الكلام الإلهي الخالد الباقي. لو أن الله عز وجل أيد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات مادية وشهد أهل مكة وقريش، سوف يأتي الجيل بعد ذلك الخراف وكذب، ما رأينا نحن هذا. فلهذا ما أعطى ما طالبوا به من الآيات الكونية الحادثة، لأن هذا ما يجدي ولا ينفع. أولا المصرون على الجاهلية وعناد وظلم وكف ما يؤمنون، ثانيا ينقرب من شاهد المعجزة والذي بعد يقول نحن ما شاهدنا، من أين لنا أن هذا وقع؟ فالقرآن إذن هو آية محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله ما آمن عليه مثله البشر، ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. وتحقق رجاؤه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة المحمدية يوم القيامة أعظم أمة، أكبر أمة عددا. ما سبب ذلك؟ القرآن. لو كان المعجزات فقط والله فالقرن الأول ينتهي الإسلام. وحارب الإسلام الإنس والجن والأبيض والأسود، وما استطاعوا أن ينهوا أو يطوى صفحته أو يقضوا على أهله، لأن القرآن بينهم. لولا القرآن لانتهى الإسلام. لا تعجب، تقدم أن عرفنا أن الدين المسيحي الإلهي الإسلام ما عاش أكثر من 70 سنة، ثم تحول إلى تكليف وإلى شرك وإلى باطل. لكن الإسلام حفظه الله بما حفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا الآن 1400 سنة وزيادة والإسلام موجود، ما تغير ولا تبدل أبدا، محفوظ. كون الناس تبدل وتغير شأنهم، استجابوا للشيطان ولأعوانه وخلصائه، لكن من طلب الإسلام موجود كالذهب لا زيادة ولا نقص بحفظ الله تعالى. إذن قال الذين من قبل، كذلك قال الذين من قبل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنها آيات القرآن، من يشاهد أنوارها، من يشاهد عجائبها، من يشاهد آثارها، الموقنون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدين الإسلامي هو دين الله ولا يقبل دينا سواه، هؤلاء هم الذين يشاهدون هذه الآيات الموقنون. أما الموسوسون والشاكون والمعتابون لا ينتفعون بهذا. وهو كذلك، من هم الذين ينتفعون بالقرآن الآن من المسلمين؟ المؤمنون الموقنون بما يحمله هذا القرآن من نور وهداية، هم الذين يدرسون ويتعلمون ويأخذون ويعملون به. أما الذين لا يقين لهم يقرؤون على الموتى. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له مخففا عنه حمل وسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا خبر من أخبار الله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا رب العزة والجلال أرسلناك بالحق لا بالباطل. فالإسلام هو الدين الحق، وكلام الله القرآن الكريم هو كلام الله الحق، وكل ما جاء به رسول الله من هداية وتعاليم وقوانين وشرائع الحق لا باطل في جزءنا قط. أرسلناك بالحق حال كونك مبشرا ونذيرا. ما المراد من المبشر؟ المبشر الذي يبشر صاحب الخير بالخير، يقول كلمات ينشأ لا صدره وتهلل له بشرته بالبشر والطلاقة. فهو يبشر المؤمنين المستقيمين على منهج الله بما وعدهم الله به من إعزاز وإكرام في الدنيا ونعيم دائم خالد في الآخرة. دي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبشر من المؤمنين المتقين، المؤمنين العاملين للصالحات، المؤمنين المستقيمين على منهج الله لا التواء ولا خروج ولا انحراف. هؤلاء يبشرهم بما يثلج صدورهم وبما يطيب خواطرهم وبما يظهر في وجوههم من البشر والطلاقة. هذا التبشير. ونذير ومنذر لمن؟ لمن أصر على الشرك والكفر والشر والفساد والفسق والفجور، ينذره يخوفه عواقب هذه الحياة التي يحياها، ينذره بعذاب الله الذي قد يعجل له في الدنيا، أما عذاب الآخرة فهو ثابت لازم لا يتخلف ولا يتأخر. ذي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مهمة أن يهدي الناس ويدخل الإيمان في قلوبهم أو يغير طباعهم ويحول سجاياهم وفطرهم، هذا لا يقدر عليه وليس موكولا إليه، هذا لله. هذه تعزي رسول الله وتخفف عنه ألم يتلقاه من الطغاة المتكبرين الذين قالوا له الآن لولا تأتينا بآية أو يكلمنا الله حتى نؤمن، الذين قالوا هذا في مكة من أبي جهل إلى عقبة المعيط إلى عشرات. ماذا يصنع رسول الله؟ ما يملك هداية قلوب، فيخفف الله تعالى عنه ويسري عنه آلامه ويقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ما كلفناك بهداية الناس أنت لا تقضي على ذلك، لو كان يقضي لهدى عمه أبا طالب ما استطاع، مع أنه وقف معه طيلة حياته مواقف لا تنسى، وعند وفاته وهو على سرير الموت يعرض عليه كلمة التوحيد ما قبلها، والله كأنكم تسمعوا يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، ما استطاع لأن الله كتب شقاء أبي طالب وأنه من أهل النار، وكان مع الأسف يريد أن يقولها، فينظر إلى العواد من رجالات قريش يعودونه في مرضه فيخجل، وقال أبو جهل أترغب عن ملة أبي عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك أبا طالب ما لم أنهى عن ذلك، وهم بالاستغفار ونزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن احتج بإبراهيم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم لأواه، إبراهيم واعد أباه وقال لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فمضت الأيام وازداد أعظف العناد والكفر والباطل، وعرف أن الله قد حكم عليه بالخلود في النار فبرأ منه، فلا تحتج باستغفار إبراهيم. وحتى آمن أم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحيح كان آتيا من مكة إلى المدينة أو ذهب من المدينة إلى مكة ومر بالقرية التي فيها أمه مدفونة وهي الأبواء، فاستأذن من الله أن يزورها فأذن له، لما وقف عن القبر يبكي يبكي فسألوه ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهل تعرفون العلة والحكم؟ عرفنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأبو طالب وعبد الله أو آمنا هل قالوا يوما مر ربنا اغفر لنا ذنوبنا؟ هل قال يوما لا إله إلا الله؟ هل إذن على أي شيء تزكى نفوسهم وتطيب وتطهر؟ ومن هنا من زكى نفسه طيبها طهارا قبل في الملكوت الأعلى. من دساها وخبثها وأفرغ على أطنان الذنوب والآثام لن يشفع له شيء قط ولن يرى دار السلام. هذا قضاء الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا فاطمة بالأمس يناديها في ذلك الوادي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ومع هذا العالم كامل نائم يطمعون في الجنة ودار السلام. أين عواملها وأسبابها؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. عرفت مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم ومهمة كل داعي كل واعظ كل مذكر كل معلم في القرية والجبل والسهل والوادي والبيت والمسجد. ما هي هداية الخلق؟ الهداية بيد الله. من أراد هداية أبي أو أخيه فليسأل الله ذلك وليبين له ما هو المطلوب. أما أن تحول وأنت ولن تستطيع. رسول الله ما أسند إليه هذا. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في قراءة نافع رأس أهل المدينة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول ابن عباس فيما روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت شعري ما فعل أبواي يا ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت هذه الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل يا رسولنا عن أصحاب الجحيم. اتركهم اترك أمك وأباك وهم أهل دار السلام الآن. وقرا حفص ولا تسال عن اصحاب الجحيم اي لا يسالك الله يوم القيامه لما ما امن بجهل وانت رسول الله وما هديته. والله ما كان. لما دخل ابو طالب النار وهو عمك وانت رسول الله؟ كيف هذا يا محمد؟ الجواب لا, لا, لا. لأن الله ما بعثه ليهدي البشر ويقلب قلوبها وإنما ليبشر من استجاب فآمن وعمل صالحا وتخلى عن الشرك والفساد ومنذر من أعرض عن الإيمان والعمل الصالح وانغمس في أودية الباطل والخبث والشر والفساد. هي رسالتك ومهمتك. أما أن تهدي لا تملك. وحقا في من يملك هداية أحد؟ لو كان هناك من يملك أو يقدر لو بذل أقصى جهد لكان إبراهيم أولى بهذا. أولى بهذا كذا سنة وهو مع والده بالحجج والبراهين. هل استجاب آذى وأسلم؟ إذن ادعو يا عبد الله عباد الله بشر المستقيمين وانذر المعوجين المنحرفين في مهمتك. اما ان تحزن وتبكي تقول ما اسلموا ما اهتدوا او ترمي بالقلم وتقول تركناكم ما انتم اهل الجنه دعوناكم ما استجبتم عيشوا على الباطل الخبث والشر الفساد. لا هذا ما تقوله فقط. وأنت مطمئن النفس طائر القلب ادعو الناس بالابتسامة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. فدون ما الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، عرفت؟ فشخص كيس أديب راقي لائق قابل الهداية لما تتعنطر عليه وتسب وتشتم وتنتزق أمامه بالتي هي أحسن. شخص من أقاربك شديد قاسي غريب لا بأس أن تغلب له، لكن اللين شيء والغليظ شيء ثاني، ضع كل شيء في موضعه لي الحكمة. والشاهد عندنا في قول ربنا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، هل يتمم الكلام الأول؟ ما أنت إلا بشير ونذير، ما أنت بمسؤول عن أصحاب الجحيم. والله ما يسأل ربه لما لم يؤمن فلان، لما لم يؤمن فلانا وأنت رسولنا والقرآن أنزلناه إليك وأيدناك بكذا وكذا، كيف يدخلون النار؟ أين كنت؟ هذا لا وجود له. وشأن رسول الله شأن أمتي، العالم في القرية في البيت في السوق يبلغ دعوة الله بالتي هي أحسن، من استجاب بشره بحسن العاقبة والمستقبل السعيد، ومن أعرض واستنكف واستكبر أنذاه انتبه مصيرك معروف، الخلوص في عذاب الله انتهي يا عبد الله. هذه المهمة. ثم قال تعالى وقوله الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الملة الدين والنحلة. وهل اليهود والنصارى لهم ملة واحدة؟ الجواب لا، اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والصابعة ملل. وهنا مسألة فقهية ذهب مالك رحمه الله وأحمد في بعض الروايات إلى أن اليهود ملة والنصارى ملة والصابع والمجوس ملل، واحتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، أي لا يرث اليهود النصارى ولا النصارى اليهودي ولا الصابع المجوسي ولا المجوسي، بل كل ذي ملة يرثه أهله من ملته. وهذا الحديث صحيح. يبقى قول الجمهور الكفر ملة واحدة، ليس معنى أن اليهودية هي النصرانية أبدا ولا المجوسية هي البوذا، لا ملل، ولكن ما هناك تفاضل، الكفر ملة واحدة، الكل ضال ولا لا، الكل إلى النار ولا لا، إلى الكفر ملة واحدة، لا فاضل ولا مفضول. أما من حيث القضاء الشرعي والحكم اليهودي لا يرث النصراني بخلاف بينهما في معتقدهم وملتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك يا رسولنا، ولن ترضى عنك يا عبدنا، أمته تابع له. انتبه، كل من لبس لباس محمد صلى الله عليه وسلم وتقمص قميصه فنهج نهجه وقام على ما قام عليه رسول الله قبله من العقيدة والتوحيد والطهر والصفاء، كل كان هكذا لن يرضى عن اليهود ولا النصارى إلى الآن. ممكن ترضى عنك أو يرضى عنك يهود أو نصراني إذا أنت تخليت عن الإيمان والإسلام والإحسان وأصبحت تشارك في الباطل والخبث والشر والفساد، نعم يرضى. أما أن تبقى موقفك موقف رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ترجو أن يحبك يهودي أو نصراني، هذا لن يكون، حتى لو علقت ما يحبك، إلا إذا عرفك تخليت عن دينك وخرجت من الإسلام. الشاهد هذا الخبر من الله يستحيل أن ينقضه أحد. ولن ترضى عنك يا رسولنا اليهود والنصارى إلى غاية أن تتبع ملتهم. فإذا اعتنقت اليهودية رضي عنك اليهود ورحبوا، وإذا اعتنقت المسيحية أو الصليبية فرح بك النصارى وقبلوك. أما وأنت على نور الله وهداية إسلامه فلا رضا. والآن كثيرون يتملقون اليهود والنصارى، عرفتم، حتى في المساهمة في أعياد في هذه الأيام، لكن هل يرضون عنهم؟ والله ما أرضى. ما دمت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في رضا. ما دمت تقول الزنا حرام والربا وقتل النفس والخبث ليس يليق بنا ولا نحن من أهله، ما يرضون عنك أبدا، حتى تتقمص قميصهم فتقول بقولهم وترقص رقصهم وتعتقد اعتقادهم. نعم، سواء كنت أبيض وإلا أسود، لا معنى لكلمة أوروبي ولا إفريقي. إخوان، ما ترونهم يعانقون السود وإلا لا، ويدخلون في قلوبهم، لما؟ لأنهم اعتنقوا دينهم وأصبح على ملته. هل عرفتم هذا الخبر لله ولا لا؟ لا أقول من أراد منا أن يحب اليهود والنصارى فليكفر، نقول فقط استقيم على منهج الله ولا يضرك عداؤهم ولا بغضهم لك ولا عدم حبهم لك، لأن هذه فطرتهم، ما دمت على غير دينهم لا يحبونك. ومن رد عليه تفضل، يقول أنا مستقيم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في لباسي في أكلي في طعامي في نكاحي في تجارتي في أعمالي، وعندي يهود نصارى يحبونها. قد يتملقونك بلسان، أما قلبا وواقع والله ما كان، لأن الله أخبر خالق القلوب طابع الطبائع غارز الغرائز هو الذي أخبر، تراه ما يصدق. أعوذ بالله. ومعنى هذا لا تطلبوا مودة اليهود والنصارى، فإنها مستحيلة ولن تتم ولن تحصل، إلا إذا انسلخت من دينك الإسلامي وعايشتهم على الباطل والشرك الباطل. نعم، يريدون هذا، يبذلون الأموال في سبيل ماذا؟ القضاء على الإسلام، لأنه الدين الحق. إن رؤساءهم رجال الكنائس والبيع يعرفون هذا في الجملة. قد يوجد تلاميذ ضللوهم غرروا بهم، لكن فيه رؤساء يعرفون أنهم على باطل وأن الدين الإلهي الحق هو الإسلام، معرفة أكثر منا. لكن المنصب ما يستطيعون أن يتخلوا عن مناصبهم، ممكن يقتلون. لو قامت الكنيسة وقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا الذي يحدث في العالم؟ تهتز أركان الدنيا وتشعل النيران. فلهذا هم مصرون على الباطل، وقل من ينجيه الله عز وجل. يوجد كثيرون من رجال العلم عندهم تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام وآمنوا بالله ولقائه ورسوله. هكذا يخبر تعالى عباده في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول ولن بلن الزمخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى إلى غاية، وهي إلى أن تتبع ملتهم. إذا ماذا تفعل يا رسولنا؟ قل في صراحة وضوح إن هدى الله هو الهدى. عرض عليك مسيح المسيحية، يهود اليهودية، بوذي البوذية، مجوس المجوسية، ماذا تجيب أن تقول؟ إن هدى الله هو الهدى. ما هو هدى الله؟ الإسلام. الهادي إلى العزة والكرامة والأمن والرخاء والطوي والصفاء في الدنيا والله العظيم، والهادي إلى حب الله ورضوانه ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد الموت. إياكم أن تفهموا أو يخطر ببالكم أو تصدقوا مفتريا كاذبا أن الإسلام إذا طبق في قرية لا أقول في أمة تطبيق كما أراد الله ولم يعز أهل القرية ولم يصفو ولم يطهو، والله ما يتخلف بعد الله. أعيد فأقول إياك يا عبد الله أن تفهم أن الإسلام لو طبق في إقليم في قرية في مدينة تطبيق كما أراد الله أن أهل القرية يضامون أو يهانون أو يذلون، والله ما كان، والله إلا أعزهم الله وطهرهم وكملهم في الدنيا وفتح لهم باب دار السلام في الآخرة. أشير بإصبعك الإقليم الفلاني البلد الفلاني كان على طهر وصفا وإيمان وأذل، والله لا وجود لهذا لا في أوروبا الشرقية ولا الغربية ولا إفريقيا ولا في جزيرة العرب، مستحيل أن يخذل الله أولياء أو يسلط عليهم أعداء، وإنما سلط أعداء على من فسق عن أمره وخرج عن طاعته كحال العرب المسلمين في قرون عديدة إلى هذه الساعة. إذن من طلب منك أن تدخل في نصرانية أو يهودية أو ملة من الملل قل لهم إن هدى الله هو الهدى فقط، هدى الله الإسلام وكتابه، الإسلام ورسوله، هذا هو الهدى. يا من يريد الهدى والهداية إلى العز والكرامة والطهر والصفاء في الدنيا وإلى جوار الله في الملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الدار الآخرة بل بعد الموت فقط، ما ننتظر يوم القيامة، والله إن هؤلاء وهم على أسرة الموت وأيس الأطباء من دواهم وعلاجهم وودعوهم ثم الملائكة تحتفل بهم وتتنزل عليهم أفواجها تبشرهم وتريهم كرامة الله لهم. ما نحتاج إلى يوم القيامة، وقرأوا لذلك قول الله جل جلاله وعظم سلطانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلمتان فقط فقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم استقام على منهج رسول الله عقيدة وقولا وعملا. استقام من حرف يمينا ولا شمالا ولا عوجا، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ونهض بما أوجب الله وتخلى وابتعد عما نهى الله وحرم الله ومشى في طريقه إلى ساعة الموت، هذا العبد تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل فوج بعد فوج احتفاء بهذه الروح الطاهرة لترفع الملكوت الأعلى إلى سدرة منتهى، تتنزل عليهم الملائكة بما تسمعون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من كان منا وليا لله ما إن يودعه مودعه وييأس من علاجه أطباء في تلك اللحظات فليستعد. ثباتم بهذه البشريات العظيمة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله وعلى لسان عباد الله من الدعاء المبلغين عن الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كانوا معهم في الدنيا فصرفوهم على الباطل والخبث والشر وحموهم حماية كاملة. أولياء الله يحميهم الملائكة من أن يقعوا فيما يغضب الله ويسخط الله طول الحياة. وإلا كيف يعيش 50-70 سنة ما يزني ولا يسرق ولا يكذب ولا يقتل ولا يظلم لولا حماية الله؟ كيف يتم هذا وإخوانه بالملايين يتخبطون في أودية الخبث والضلال والشر والفساد؟ ليس قضى منه حماية. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ادعي فقط اطلب. ماذا؟ نزلا. تعرفون النزل وإلا لا؟ غيافة قراء نزل. ولهذا سموه الفندق نزل. لما ضيافة السكن والطعام والشراب والفراش وهو نزلا منين؟ من غفور رحيم. أيها المستمعون والمستمعات من منكم يهيأ لهذا؟ قولوا كلنا إن شاء الله أو ما تموتون. لابد. إذا نسأل الله أن نكون منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ولو سخط العالم كله وغضبت الدنيا بما فيها ربنا الله لا رب لنا سواه ثم استقاموا. أنصح لكم وإلا لا؟ الاستقامة ما هي هينة. أعطيكم مثل الاستقامة. مثلها كالذي يمشي على سطح البحر برجليه. كيف لا تعرفون امواج الماء ولا لا؟ المستقيم اليوم في بلاد وقرى وعالم خم بالخبث والشر والفساد واستقام هو ومشى اصعب ممن يمشي على سطح الماء. ولهذا قالت العلماء استقامه خير من الف كرامه. وخاصة لما يخبط الجو كامل يتعفن كيف تسلم؟ لكن ولايتك لله يحميك الله بملائكته ويعصمك ويتلوث غيرك وأنت لا تتلوث. إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه حالكم أيها المسلمون. فانطبق تماما مطابقة. اسمع اسمع. ولئن اتبعت أهواءهم. كل البلاد التي لا تطبق شرع الله والله اتبعت أهواء اليهود والنصارى أحببنا أم كرهنا. كل البلاد التي تبيح ما حرم الله وتأذن فيه وتسكت عنه تتبع أهواء لأن أعداء الإسلام يريدون هذا. إذا ما لكم من ولي ولا نصير. والآن حق هذا ولا باطل؟ بكينا صرخنا استغفرنا انقذونا في فلسطين 45 سنة وجدنا وليا ونصيرا. ها نحن نصخ في الهسكة والبوسك ولا كذا هل وجدنا من نصير؟ وغدا نصطخ في اي مكان ما نجد ابدا حتى نعب الله عز وجل.